ثم قال رحمه الله: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. هكذا تقول، هكذا تقول: من نقص، وهنا مشكول عندك ما ينقص، ها؟ وكثير الناس يقولون ما ينقص كأنها من أنقص الرباعي، وفي الحقيقة أن أنقص لغة ضعيفة كما في المصباح، لغة ضعيفة. أنقص ونقص لغة ضعيفة، نقص نقص سواء كان لازما أو متعديا. نقص الماء، نقص من الثوب كله. طيب، قال: وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذه الصورة الأولى له، الصورة الأولى أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع. كم ينقص؟ ريالين ولا ثلاثة؟ عادة، قال عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط به، أنيط الحكم به، وما لا فلا. هذه الصورة الأولى، أنه يكون العيب ينقص قيمة المبيع. الصورة الثانية لم يذكرها بنص وذكرها بالمثال بعد قليل. اكتب: أو ينقص عينه، أو ينقص عينه، أو ينقص عينه، وهذا سيأتي مثاله إن شاء الله. طيب، انتبهوا معي يا شباب، هذا التدليس قبل قليل يظهره على خير مما هو عليه، زين، هو نفسه ما في عيب بس يظهره خير مما هو عليه. وأما العيب فهو يخفي عيبا موجودا ينقص قيمته، يخفي عيبا موجودا ينقص قيمته. مثاله في السيارة إيش؟ ها؟ الماكينة قد انزلت وفتحت وعمل لها صيانة يسمونها ترهيم ثم رجعت وأخفى هذا، فهذا عيب ينقص القيمة، فهذا له خيار العيب، هذا له خيار عيب. السيارة قد صدمت وأصلحت، وهو قد أصلح هذا وجملها ولمعها وصار كما يقول هذاك: وبالمكياج مثل البدر تبدو، فإن غسلته صارت عم عبده. بس هذا هو يتكلم يتكلم عن امرأة، لكن السيارة يعني إذا جملت صار أحسن شيء، وفي الحقيقة هي ليست كذلك. فهذا إيش؟ هذا له خيار إيش؟ له خيار العيب. إذا تبين له أن السيارة قد سمكرت وعمل هذا، فنقول إنه يثبت له الخيار. إيش مثاله في الجوال؟ طيب أعطونا الجوال، كيف كيف يكون الجوال معيبا؟ ها؟ العيب ها؟ أي بطارية غير أصلية. طيب، أو لا يمسك الشحن، شاشة مغيرة، الجوال مفتوح، الجوال مفتوح، وأخفى أي شيء من هذه الأشياء، فنقول يثبت به خيار إيش؟ يثبت به خيار العيب. قال: والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، يعني كل الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كان فيها مرض فإن هذا نوع من العيب، نوع من العيب. لكن الأمراض كما تعلمون تتفاوت، في أمراض تكون مفسدة للحم الشاه مثلا ونحوها، في أمراض دون ذلك إلى آخره. قال: وفقد عضو، وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما. مرضه هذا نقص إيش؟ القيمة. الثاني هذا نقص إيش؟ نقص العين. نقص العين هذا قد تنقص معه القيمة وقد لا تنقص، يعني قد تنقص معه القيمة، يعني لو كان العبد المبيع مثلا يده ليس له إلا سوى إصبعين مثلا، فتبين أنا معيب بذلك. طيب، فهذا ينقص، لكن له في رجله إصبع سادس، بترسم رجله أنت ولا إيش؟ يعني ما يؤثر هذا، صح؟ هذا غالبا ما يؤثر، فقد ينقص وقد لا ينقص، بل أقول لك قد تزيد القيمة، قد تزيد القيمة. طيب، مثل إيش؟ مثل الخصاء، الخصاء في الخرافي ونحوها، فإذا كان خصيا فإنه في الغالب يزيد الثمن، يكون اللحم أطيب يزيد الثمن، لكن أخفى هذا. طيب، فنقول تنقص عينه فإن له الخيار. قال: وزن الرقيق زنا الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة، يعني إذا كان قد زنى أو إن كان من عادته لا يتحفظ من ذلك أنه يزني، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإن هذا يكون عيبا. قال وسرقته إذا كان من عادته السرقة، وشربه مسكرا يعني إذا سود جنح الليل يعني خرج عن الخدمة. قال وإباقه، إباقه هربه، كل ما أمسكه كل ما اشترى واحد فإنه يهرب منه، فكل هذه عيوب. وبوله في الفراش، بوله في الفراش إذا كان خصوصا إذا كان من الصغار ربما كان معتادا على ذلك، يكون هذا عيبا. لماذا؟ يعني يكون يشغلهم بالفرش كل يوم يعني يفسد الفرش. قال وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، يعني هذا عدوه عيبا، عدوه عيبا. ولا أدري في الحقيقة هل هذا فعلا مؤثر، يعني إذا كان لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، هذا يعني عبد المؤمن يأباه علينا، يأباه علينا ويقول بالعكس اليسار يكون أحسن خطا وأقوى، وأقوى يدا يعني في الصفع الضرب الحمل. طيب احنا ما جربنا لكن هكذا الشيخ ذكر. طيب على كل حال انت تعرف، تعرف الضابط ثم الفروع امرها سهل. قال وعدم ختان ذكر كبير كذلك، وعثرة مركوب، عثرة مركوب يعني بعض الافراس ونحوها احيانا، والانسان يعني عليها يركبها كذا يسرع بها احيانا تعثر عثرة يكون من عادتها هذا، فربما سقط الذي عليه وكذا يكون هذا عيبا. وحرنه، حرنه يعني تحرن الدابة، تعرف تحرن الدابة إيش يعني تحرن؟ أي ما طاوع، ما تتحرك. طيب تحرن الدابة ما تتحرك. قال ونحوه، نحوه يعني مثل كونها مثلا ترفس كثيرا أو تجفل جفولة، تعرف جفولة عبد الكريم؟ جفولة تجفل من أي شيء، يعني لو أنت أردت أن تحك رأسك مباشرة تهرب هي. طيب هذه، هذه جفولة إذا رأت أي شيء يتحرك من بعيد، إذا رأى غير شيء ظنه رجل. قال وبخر، وبخر بخر رائحة الفم الكريهة، فإذا كان عبدا مملوكا فإنه هذا خصوصا إذا كان في الخدمة يضايق. وحول، حول هذا، هذا كان هو نقص، يعني نقص غير مؤثر في العمل غالبا، في الغالب غير مؤثر في العمل وإنما هو في الشكل. وخرس لا يستطيع الكلام، وطرش لا يسمع جيدا، وكلف، كلف هذا يعني نوع من، نوع من الداء الذي يصيب الوجه، يصيب، يصيب الجلد، يصيب الجلد يكون الجلد منقطا. وقرع، تعرفوا القرع؟ ها اي نعم، وليس الذي في سوق الخضار، هذاك بابه اخر سياتي ان شاء الله. قرع يعني ليس له شعر، ما ادري لماذا يكون هذا ماشي. قال وحمل أمة، وحمل أمة يعني كونها، كونها حاملا، كون الأمة حاملا، فهذا أيضا، هذا أيضا عدوه عيبا. لماذا؟ لأنه لا تنقطع عنها علقة البائع، لا تنقطع عنها علقة البائع. يكون مثل هذا واحد يقول ذهب يخطب امرأة فقال كم المهر؟ قالوا 70,000. قال 70,000 هذا كثير جدا، أنا وجدت واحدة يعني ومع 3 أولاد والمهر 40,000. قال وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، يعني الدار المبيعة أصلها ما فيها إشكال، طيب ولكن فيها أمتعة كثيرة تحتاج إلى وقت حتى تخرج، مثل ما يكون الفنادق ونحوها. طيب وهذا لاحظ العنوان عندك في اليمين إيش قال؟ أمثلة إيش؟ لما في معنى، هذا ليس عيبا في الحقيقة وإنما هو في معنى، في معنى العيب. قال وكونها ينزل، ينزلها الجند، يعني ينزلها الجند ولا يستطيع أن يخرجهم منها، تكون على طريق مثلا ونحو ذلك ويأتي الجنود ينزلون فيها وما يستطيع أن يخرجهم. وهذا في القديم كان يعني كثير يحصل مثل هذا، سبب أن الدول في القديم كانت دول كبيرة جدا، فيكون الأجناد بعيدون عن مركز الدولة، والتنقل وكذا ونقل الأموال هذا يكون ليس بالسهل السمح مثل الآن، ما في تحويل بنكي مباشرة للراتب وكذا، فربما تأخرت عليهم معطياتهم ورواتبهم وكذا، ومعهم قوهم، معهم سلاح والناس يخافون منهم، فأحيانا ينزلون في بعض الأماكن ولا يعطون هذا، لا يعطون هذا شيئا ونحو ذلك. ولهذا تقدم معك في الصلاة قال ويصح إمامة الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهما. لماذا ينص على الجندي؟ هو لنحو هذا المعنى، لنحو هذا المعنى. قال وكونها ينزلها الجند. ابن تيمية قال إن جار السوء أيضا هو في معنى العيب، يقول جار السوء بمعنى العيب، وهذا واضح. وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. قال لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه. الآن سيذكر أشياء لا تعد عيبا. انظروا عنوان عندك في اليمين، قال أمثلة العيوب التي لا يثبت فيها الخيار. سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، يقول الشيخ هذا ليس عيبا عندهم، ليس عيبا. لماذا؟ لأنها تنسخ باليد، تنسخ باليد. فيقول كون أنه والله بس ما سقط لآيات يسيرة ولا كذا، يقول ممكن انتقل نظره من سطر إلى سطر ونحو ذلك فحصل شيء من هذا. طيب مصحف ونحوه مثل كتب العلم، لو كان الناسخ مثلا ما عجبه باب الشروط في البيع، ما فهمه جيدا فقفزه. طيب فهذا إيش يقول لك؟ هذا ما يضر، ما دام شيء يسير فإنه لا يضر. هذا في وقتين. وأما اليوم عندنا مع الطباعة فسقوط حرف واحد خصوصا في القرآن هذا مؤثر، هذا مؤثر. قال ولا حمى وصداع يسيرين، حمى وصداع يسير هذا لا يؤثر. قال ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض، يعني هذا في الإماء المملوكة ونحوها. فيقول كونها ثيبا ليست بكرا هذا ليس عيبا، كونها كافرة غير مسلمة ليس عيبا، وكونها لا تحيض ليس عيبا. وش علاقتنا بالحيض؟ هو المقصود أنه إذا كانت تحيض معناه أنها تحمل، معنى أنها تحمل. فيقول هذه ليست يعني لا يثبت فيها الخيار، هذه لا يثبت فيها الخيار. لماذا لا يثبت فيها الخيار هذه الثلاث؟ ذكر في كشف المخدرات أنه الأصل في الأرقاء أنهم هكذا، ولعل مراده بالأصل يعني الغالب، يعني الغالب العادة شبه الغالب يا معاذ ماذا؟ هو هذا، أنها لا تكون بكرا، أنها تكون كافرة، أنها لا تحيض. على كل حال ما يهمنا هذا، لأنه يعني تدقيق فيه لا ثمرة فيه اليوم. قال ولا معرفة غناء، يقول هذا لا يثبت فيه الخيار. لو قال أخذ الجاري بعدين قال هذه والله ما تحسن الغناء ارجعها، نقول هذا ليس عيبا، بالعكس يكون هذا ميزة، لأن الغناء منه ما هو مكروه وهو الأصل، ومنه ما هو محرم وهو ما يقترن به آلات المعازف. طيب السؤال، سؤال، إذا علم بهذا العيب، هو اشترى طبعا جاهل بالعيب صح؟ لو كان يعلم العيب، يعلم العيب من قبل واشترى وهو يعلم أنه معيب، نقول بس هنيئا مريئا. لكن إذا اشترى وهو لا يعلم العيب ثم تبين له العيب، فما الحكم؟ سيثبت له الخيار، نحن نقول له خيار عيب صح؟ يقول الشيخ فإذا علم المشتري العيب بعد العقد، بعد العقد إيش الحكم؟ أمسكه بأرشه، بأرشه. الإمساك بالأرش هذا هنا بس في هذا الموضوع، الغبن والتدريس ما فيه إمساك بالأرش، ومع أنه هنا فقط، إلا أنه من المفردات، إلا أنه من المفردات. البقية يقولون نفس الغبن والتدليس، تمسك أو ترد. قال أمسكه بأرشه إن شاء، أمسكه بأرشه إن شاء. لماذا؟ قال لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، كل جزء منه يعني من المبيع يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش، فله الرجوع ببدله وهو الأرش. ايش يعني هذا؟ انتبه معي، يعني يقول لك سيارة مثلا، ايش مثال العيب في السيارة؟ نقول مثلا انه المكيف لا يعمل، زين، فتبين ان المكيف لا يعمل، بكم اشتريتها يا يونس من عبد الكريم؟ قال أنا اشتريتها ب5000 ريال، وتبين أن المكيف لا يعمل، فهذا عيب ولا ليس عيبا؟ هذا عيب في المدينة، مرة عيب يعني واضح، ها؟ طيب فهذا عيب، فما الحكم؟ يقول إن شاء أمسك بالأرش وإن شاء رد. لماذا قلنا له لك أن تمسك مع الأرش؟ انتبه، لأنه في الحقيقة لما اشترى السيارة ب5000، 5000 هذه هي ثمن ماذا؟ ثمن السيارة بالبدي، محركات، الأشياء التي فيها المراتب المواصفات المكيف. فإذا نقص المكيف فنقص ما يقابل الثمن. طيب، فهذا معنى كلام الشيخ. قال: وهو أي الأرش، الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط يعني نسبة، يعني نسبة ما بين قيمة الصحة والعيب. لاحظ ما قال نسبة ما بين ثمن الصحة والعيب، لا، قال نسبة ما بين قيمة الصحة والعيب. شو الفرق بين الثمن والقيمة؟ ما الفرق بين الثمن والقيمة يا مولانا الشيخ علي؟ ها، تقدم على سابقا حفيل. ها، الثمن هو ما تعاقد عليه، والقيمة قيمة تقديره في السوق. قال: فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا. أنا اشتريت السيارة من عبد الكريم، تقوم صحيحة ثم تقوم إيش؟ معيبة. قال: ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. ما معنى قسط ما بينهما؟ يعني النسبة، نسبة ما بينهما. قال: قسط ما بينهما من الثمن، من الثمن يعني وليس من القيمة. فإن قوم صحيحا بعشرة، يعني السيارة هذه قومت صحيحة بعشرة، بعشرة آلاف، ومعيبا بثمانية، قومت معيبة بثمانية. قال: رجع بخمس الثمن. من هو اللي رجع بخمس الثمن؟ المشتري. إيه؟ المشتري رجع بخمس الثمن، يعني على البائع، قليلا كان أو كثيرا. أنا أسألكم الآن، كم أطالب أنا عبد الكريم بكم؟ ها؟ أحسنت، أطالب بألف ريال. أنا اشتريت منه بخمس ألاف وتبين أنه معيب، نظرنا قيمتها في السوق صحيحة بعشرة آلاف، معيبة بثمانية آلاف، إذن نقص الخمس 20%. فنقول يا عبد الكريم عطنا 20%. قال لي: كيف يا يونس؟ أنا أصلا بعتك بخمسة آلاف، أنا أصلا قد خفضت لك. أقول: خفضت لي، ولكن أنا اشتريت على أنه كيف يعمل على الشيء الشيخ عبد الكريم. فهذا هو، هذا هو الحكم الذي يذكره الشيخ، وهذا تقدمت أمثلة له سابقة عند تقدير الأرش. قال: وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا. هذا تنبيه واستثناء، يقول كأنه يقول: ولكن إن أفضى أخذ الأرش إلى ربا. ما مثاله؟ قال: كشراء حلي فضة بزينته دراهم، أي بوزنه دراهم من الفضة، أي بوزنه دراهم من الفضة. حسن اشترى يونس من حسن، اشترى منه حلي فضة، زين، بما يقابلها دراهم من الفضة. سيأتيك في الربا أنه لا بد أن يكون الوزن واحدا مع التقابض. سلمني الحلي وسلمته الدراهم، تبين أن الحلي معيب، تبين أن الحلي معيب، في عيب ما. فيقولك: في هذه الصورة ليس لك يا يونس أن تمسك وتطالب من حسن بالأرش بالزيادة، لأنه حينئذ سيكون ربا، سيكون ربا. لماذا؟ لأنه سيكون فيه زيادة، الوزن ليس مقابل الوزن، ليس 200 جرام ب 200 جرام، سيكون 200 جرام وأنت تطالب بزيادة 210. فهذا يقول: إذا أفضى أخذ الأرش لربا أمسك مجانا إن شاء. قال: أورده، أورده وأخذ الثمن. قوله أورده يعني الجميع، يعني سواء في الصورة هذه إذا أفضى إلى الربا أو في أصل الصورة. أورده وأخذ الثمن المدفوع، أخذ الثمن المدفوع للبائع. هذا هو الخيار، هذا هو الخيار الثاني، هذا هو الخيار الثاني. إذن صار عندنا خيار العيب فيه: إما أن يمسك وله الأرش، وإما أن يرد وإيش؟ يرد ويأخذ، يرد ويأخذ الثمن. وظاهر كلام الشيخ هنا أنه يرد ويأخذ الثمن حتى ولو تبين له العيب بعد فترة. متى ما تبين له العيب فإن له أن يرد ويأخذ الثمن. وهذا في الحقيقة أحيانا يكون فيه شوي إشكال. كيف؟ اشترى ثلاجة، زين، تعمل عنده لمدة 8 أشهر، سنة، اشتراها جديدة، ثم تبين أن فيها عيب، لكن لم يتبين إلا بعد هذه الفترة، خرب شيء فيها، فقالوا: المشكلة، المشكلة أنه من يوم اشتري قد قطعة ناقصة فيه. فهذا مشكل في الحقيقة، هذا مشكل. ليش؟ لأننا إذا قلنا مشكلة إذا إذا إذا قلنا يرد، إذا قلنا يمسك وله الأرش هذا الأمر واضح سهل، لكن إذا قلنا يرد سوف يرد وقيمة الثلاجة قد نقصت، قيمة الثلاجة قد نقصت، فهذا فيه شيء من الإشكال. الشيخ السعدي رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة، وخلاصة ما ذكره أنه إذا نقص سعر المبيع بالاستعمال نقصا فاحشا فإنه يرد معه نقص السعر، يرد معه نقص السعر، لكن قال بشرط، بشرط أن يكون البائع جاهلا لهذا العيب، أن يكون البائع جاهلا لهذا العيب. اشتريت ثلاجة من حفيل وتبين بعد سنة أنها فيها العيب، فيها نقص هذا، فيقول لك الشيخ إذا مسكت مع الأرش واضح ما في مشكلة، إذا رددت لحفيل يقول لك ترد معها فرق السعر لهذه الفترة، فرق السعر لهذه الفترة. والشيخ له كلام طويل في هذه المسألة. طيب، ثم قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره، قال رجع بالثمن على البائع. يقول وكذا الحكم يعني أن له أن يرد يأخذ الثمن لو أبرئ المشتري من الثمن، أبرئ المشتري من الثمن. أنا اشتريت من عبد الكريم السيارة بكم؟ بخمسة آلاف. ثم قال لي أقول لك يا يونس خلاص أنت تدرس كذا خلاص أعفيتك من الثمن، ثم أنا بعد أسبوعين وجدت فيها عيبا، فهل لي أن أرد؟ قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن، قال بعد ذلك قال رجع بالثمن على البائع. يعني هو أعفاني صحيح، ولكن خلاص دخلت ملكي صح، فإن وجدت في عيبا أردها وأخذ إيش؟ وأخذ الثمن. ومثله قال أو وهب له، لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له، يعني أو وهب الثمن له، يعني أو وهب الثمن له ثم فسخ البيع لعيبنا وغيره، قال رجع بالثمن، قال رجع بالثمن على البائع. ثم قال وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع، بعيب المبيع أو حدث العيب، أو حدث العيب بعد العقد بعدما عقد الشراء، قال فلا خيار له، فلا خيار له. ثم استثنى صورة قال إلا في مكيل ونحوه، ها أي إلا في مكيل ونحوه مثل التمر تعيب قبل قبضه. اكتب، اكتب اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لأنه لأنه من ضمان البائع إلى قبضه. لأنه من ضمان البائع إلى قبضه. وعند قوله ونحوه اكتب كالموزون والمعدود والمذروع، عند قوله ونحوه اكتب كالموزون والمعدود والمذروع. إذن الخلاصة يقول لك الشيخ إذا علم المشتري قبل العقد أو حدث العيب بعد العقد فإنه ليس له خيار. صورة مستثنى هذه المكيل ونحوه، عرفت ما نحوه؟ إذا تعيب قبل أن يقبضه فإن له الخيار، فإن له الخيار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.